بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. الله يجزيك الخير كما الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف. يقول: ولما أصابتكم مصيبة، فدخلت قبل الواو ألف هي للتوبيخ، أولما أصابتكم مصيبة. والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف مقدر. أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها. قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70، وأسر 70، ففي أحد لم يؤسر أحد من المسلمين. أما في بدر فقد قتل 70 من المشركين وأسر منهم 70، فما قتل من المسلمين في يوم أحد هو على النصف مما أصيب به المشركون في يوم بدر. قلتم أن هذا، أن تأتي بمعنى كيف، وتأتي أن بمعنى من أين. فلما جاءتكم هذه المصيبة في يوم أحد قلتم: كيف حصل لنا هذا؟ أو قلتم: من أين حصل لنا هذا؟ ما السبب الذي فعل بنا ذلك؟ قل: هو من عند أنفسكم. قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلا الخروج. هذا القول الأول. إذن من عند أنفسكم هو أن فريقا منكم ما كانوا يريدون الخروج إلى أحد. وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. إذن هذا سبب ثان يمكن أن يكون مجموع الأمرين. إذن يشرع للإنسان إذا حصل له شيء على خلاف ما كان يجتهد في مرضاة الله تعالى، فحصل له شيء يعاكس اجتهاده، يشرع له، يشرع هنا بمعنى يطلب، أن يسأل نفسه: أن هذا؟ ما السبب الذي جعلنا لا نصل إلى مقصودنا؟ ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ أين الخلل الذي وقعنا فيه؟ فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سألوا جاءهم الجواب من الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. إذن هذا الجواب أيضا هو جواب للمسلمين إلى يوم القيامة. ابحثوا عما فعلتم، ابحثوا عن نواياكم، ابحثوا عن ظواهر أعمالكم، ابحثوا عما أخطأتم فيه. فربما كانت النية غير صافية، ربما كانت النية صافية لكن كان العمل خطأ واضحا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قد تكون النية صالحة لكن يكون العمل خطأ واضحا. وقد لا يكون العمل خطأ واضحا، إنما يكون العمل ملتبسا مشتبها، فيه وجه من الحق فيه وجه من الباطل، أو أن فاعله رأى أنه الصواب لكنه في الحقيقة كان الخطأ. إذن هذه ثلاثة أبواب يمكن للإنسان أن يبحث فيها: الباب الأول النية، الباب الثاني ظاهر العمل، الباب الثالث أخطاء الاجتهاد. فالنية إذا لم تكن صالحة العمل غير مقبول من أصله، وظاهر العمل إذا لم يكن صوابا مشروعا فالعمل غير صالح. بقي ما هو في دائرة الاجتهاد، فمن اجتهد وكان متمكنا من الاجتهاد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد، وإن أصاب فله أجر. فإذن الأمران الأولان صاحبهما مأزور، والأمر الثالث صاحبه مأجور. فهنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، الذين على التفسير الأول الذين أرادوا أن يقيموا بالمدينة، هؤلاء مشكلتهم أين؟ أين مشكلتهم؟ في إخلاصهم. هؤلاء كانوا منافقين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. على التفسير الثاني أنهم الرماة، الرماة ماذا فعلوا؟ اجتهاد وأخطأوا، خطأ ظاهر خطأ واضح. إذن قل هو من عند أنفسكم، هذا بين جلي. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. لما أصبتم مثلي مصيبتكم في بدر، هل ذلك بمجرى العادات أم بخوارق العادات؟ ببدر بخوارق العادات. إذن ردنا الله تعالى في أحد إلى السنن. الله تعالى على كل شيء قدير، لما يريد سبحانه يخرق عادته، ولما يريد سبحانه لا يخرق تلك العادة. فلا تغتر بخرق العادات فتضيع المطلوب منك من الأسباب. فهم ضيعوا السبب في بدء في أحد، وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات في مواطنهم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قلنا علم الله تعالى هو إظهار علمه للخلق، وإلا فعلم الله تعالى أزلي، ولله تعالى المثل الأعلى. أحيانا يأتي طالب إلى الأستاذ فيقول الأستاذ هذا لا يجيء منه شيء، هذا الطالب لا ينفع لا ينجح لا يخرج منه علم ولا فهم. فيسمع هذا الطلاب ويسمع هذا صاحب العلاقة فيتألم، فيدخل إلى الامتحان فتخرج النتيجة أنه كما قال الأستاذ ما خرج منه شيء. فهنا الأستاذ يعلم نتيجة الطالب قبل الامتحان. بالامتحان ظهر علم الأستاذ، الأستاذ لم يعرف النتيجة من خلال الامتحان، الأستاذ يعلم النتيجة من أول السنة، لكن الامتحان نتيجة الامتحان أظهرت علم الأستاذ، علمه موجود، هذا لإظهار العلم. فكذلك وليعلم المنافقين أو ليعلم المؤمنين، هذا إظهار العلم لكم، هو عند الله تعالى معلوم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الآية. كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني، فرجع ورجع معه نحو 300 رجل. فمشى في إثرهم عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر، أحد عنده عمرو، والله تعالى أعلم أصوب. عبد الله بن عمرو بن حزام، حرام، حزام خطأ، عبد الله بن حرام، هذا من القواعد، اسم حزام في القرشيين، اسم حرام في الأنصار، فهذا الرجل أنصاري رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن حرام والد سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام، هذان خطأان في مكان واحد. فمشى في إثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. فهؤلاء لا يريدون لا أن يشاركوا بأنفسهم ولا أن يشاركوا معنويا، يعني بتكثير السواد، تكثير السواد يعني أن تخرج مع الجمع فيكون قوة في وجه الأعداء، إذا رأى الأعداد جمعا كبيرا فهذا له أثر نفسي على العدو. فهنا تأتي حرب الإعلام، حرب الإعلام لها أثر نفسي على الأعداء. وقيل في معنى ادفعوا أيضا إذا لا تريدون أن تقاتلوا مع المسلمين في سبيل الله، هل تتصورون ماذا ستفعل قريش إذا غلبت المسلمين؟ سيدخلون عليكم بيوتكم، لأنهم الآن لا يميزون بينكم وبين المسلمين، أنتم في ظاهركم مع المسلمين لكنكم جالسون في بيوتكم، إذا جاء الأعداء وقلتم نحن لسنا من المسلمين لن يصدقوكم، ادفعوا عن أنفسكم. إذن خروجكم مع المسلمين إن لم يكن في سبيل الله فليكن دفعا عن أنفسكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، نسأل الله تعالى العافية. إذن الإنسان بأفعاله بأقواله يتدرج، الإيمان في طرف والكفر في طرف، والإنسان في أقواله وأفعاله يتنقل بينهما، هناك نقطة يخرج الإنسان بها من الإيمان إلى الكفر، لكن قبل أن يصل إلى تلك النقطة أين وجهته؟ هل وجهته إلى الإيمان الكامل أم وجهته إلى تلك النقطة المجاورة الكفر. فهنا نسأل الله تعالى العافية، إذا كثر من الإنسان الأقوال التي تؤدي إلى ما هو أسوأ منها، والأفعال التي تؤدي إلى ما هو أسوأ منها، يصل الإنسان بعد ذلك إلى الكفر من حيث لا يشعر، نسأل الله تعالى العافية. كمن مثلا يتجرأ على الأحكام الفقهية، أحكام الفقهية المقررة المعروفة في الأمة، هل رأيتم أو سمعتم إنسانا يحترم الأحكام الفقهية ثم يطعن في السنة؟ في أحد يعني يحترم الأحكام الفقهية ثم يطعن في السنة أو يطعن في القرآن؟ لا يمكن. لكن إذا إنسان لا يحترم الأحكام الفقهية تراه بعد قليل يطعن في بعض السنن، بعد قليل تراه يشكك في القرآن. من يحترم العلماء، هل رأيتم أحدا ممن يحترم العلماء يقع في أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ لا. لكن من لا يحترم العلماء تراه رويدا رويدا يقع في بعض الصحابة، يقول هذا الصحابي فلان كذا، هذا الصحابي فلان هذا الموقف ما كان كذا، وهذا الأمر ما كان كذا. من وقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد قليل، استغفر الله العظيم، يتجرأ على الجناب النبوي على صاحبه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول لكنه بشر أيضا، فهذه السنة هي ليست تشريع، وهذه السنة ليست مطلوبة، وهذه السنة كذا، وهذه السنة كذا، فيقصر دين الإسلام على المعلوم بالضرورة، صار كل السنن لا يعمل بها. إذن كل مرحلة من هذه المراحل هي سياج لما وراءها. فالذي يحترم العلماء هو أبعد عن الإلحاد ممن لا يحترم العلماء. معناها عدم احترام العلماء هو أقرب إلى الإلحاد. إذا جعلنا الإيمان في طرف والإلحاد في طرف، من أقرب إلى الطرفين؟ الذي لا يحترم العلماء أقرب إلى الإلحاد، الذي لا يحترم الأئمة أقرب إلى الإلحاد. في إنسان لا يحترم علماء عصره لكن يحترم الأئمة رضي الله تعالى عنهم، يحترم أئمة الدين، هذا أبعد عن الإلحاد. واحد لا يحترم أئمة الإسلام صار أقرب إلى الإلحاد، واحد لا يحترم الصحابة صار أقرب إلى الإلحاد، واحد لا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام صار أقرب. إذن كلما فقد الإنسان التقدير صار أقرب، لذلك هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هؤلاء بتركهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتركهم النفير معه إلى أحد، وبتخذيلهم للمسلمين عن نصر نبيهم صلى الله عليه وسلم، صاروا أقرب للكفر منهم للإيمان. الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين قالوا، الذين نافقوا هم الذين قالوا لإخوانهم. طبعا هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. دائما صاحب المشاكل في أي منحى كان لسانه مختلف عن باطنه، لذلك عند أي إنسان، عند أي جماعة، عند أي اتجاه وجدت الظاهر مختلفا مع الباطن فهذا مو على هدى، هذا ليس على هدى. واحد يبطن تكفير المسلمين لكن في الظاهر لا نكفر أحدا، هذا مو على هدى. واحد يبطن التكذيب بالسنة لكن في الظاهر يحترم السنة، هذا ليس على هدى. واحد يقر بمكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن في الباطن يطعن فيهم وينتقص ويثير شبها من تحت أظافره. إذن هذا ليس على هدى. نحن أصبنا قبل 30 سنة، خرج ناس في بعض البلاد باسم الثورة الإسلامية والأخوة الإسلامية والاتحاد بين المسلمين. ماذا فعلوا الآن ببلاد المسلمين في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي اليمن؟ قتلوا المسلمين وذبحوهم، سفكوا دماءهم. قبل 30-35 سنة ماذا كانوا يقولون؟ الأخوة الإسلامية، الوحدة الإسلامية، لأنهم ظاهرهم مختلف مع باطنهم. كذلك من يزعم أنه يريد أن ينقذ المسلمين من ظالميهم ثم يأتي يظلمهم يقتلهم، إذن هذا أيضا نفس القضية، نفس الطريقة، نفس التقية، نفس الخطاب. الظاهر مختلف مع الباطن. فهؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لا تنزعج من الواضح، من تكلم بكلام واضح وإن كان مخالفا لك هو أفضل بألف مرة ممن يتكلم بما يرضيك ويفرحك لكنه يفعل شيئا يقتلك. والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. إذن ليس بالأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية لا تكون بين مثل هؤلاء وبين المؤمنين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت، والمعنى رد عليهم. ثم قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لما كان خطاب المنافقين أن الجهاد في سبيل الله موت، فأتى هنا البيان ما هو هذا الموت، الموت الذي يخافون منه ويفرون منه، ما هو؟ لا تحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. إذن الشهداء في حياة البرزخ لهم تمتعات من الجنة لا تكون لسائر الأموات، فهؤلاء كأنهم أحياء، يعني حياتهم حياة خاصة، طبعا ليست كحياتنا وليست كحياة سائر الأموات في برزخهم. طيب هل كل حي يكون مسرورا بحياته؟ لذلك جاء قوله تعالى فرحين، إذن هم فرحون، الحياة البرزخية التي يعيشون فيها منعمين مكرمين رضي الله تعالى عنهم، هم فرحون بها رضي الله تعالى عنهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين. يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن الشهيد يكرم وينعم بأن يرى منازله في الجنة قبل الآخرة، قبل يوم القيامة. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ، وخبره للذين أحسنوا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد التي أصاب المؤمنين فيها قرح، ندبهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم أن يتبعوا المشركين، أن يتبعوهم يلحقوهم. فأيضا أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يتبعه أحد في اللحاق بالمشركين إلا ممن كان في أحد، ممن قاتل في أحد، لا يريدون أحدا يأتي إضافيا. فهؤلاء استجابوا لله والرسول رغم جراحهم، رغم القرح الذي أصابهم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فبلغ بهم صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة، وأقام بها 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا، فمدحهم الله تعالى بذلك. هذا كان على طريق مكة، فالحروب المعيارية يكون المنتصر هو الذي يتبع المنهزم. هنا المسلمون تبعوا المشركين. إذن في أحد صحيح أن المسلمين لم يظفروا بالمشركين مثل يوم بدر، لكن لا يسجل للمشركين نصر، لأن المشركين لم يتمكنوا من أرض فيأخذوها، ولم يتمكنوا من أثرى فيأخذوهم، ولم يتمكنوا من شيء أن يستبيحوه، وفروا وتبعهم المسلمون. إذن ليس نصر المشركين في أحد واضحا. الذين قال لهم الناس، الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد، بلغ ذلك أبا سفيان، فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة، يعني من الذين يحملون البضائع، فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين، فخوفوهم بهم. يعني قال لهذه القافلة التجارية: إذا وصلتم المدينة فقولوا المشركين عددهم عظيم جدا، وهم قادمون إليكم، سيقتلونكم، كذا، الحرب المعنوية. فسمع المسلمون ذلك فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس، هؤلاء الوسيط الإعلامي الذين قال لهم الناس ركب عبد القيس: إن الناس قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن المسلم في مثل هذه المعارك لا يتبع خبر كل ناعق. في حال الحروب تكثر الأخبار، تكثر الأقاويل، تكثر الإشاعات، تكثر التحليلات، تكثر الأشياء، فبعضها يسبب إحباطا للناس، بعضها يسبب تخويفا في أكثر من مكان، بعضها يجعل الحدث التافه حدثا عظيما جدا. فالإعلام حرب، الإعلام فن. فهنا المسلم شأنه ألا يلقي بالا لذلك، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعد العدة. المسلم يعد عدته ويتوكل على الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، إذن فالناس الأول ركب عبد القيس، والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد: موعدنا بدر في العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي يثبط المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم، وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس، كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا، كما يقول العامة اليوم: فلان يركب سيارات، فلان لا يستطيع أن يركب سيارات، يركب سيارة واحدة، لكن يريدون أنه يركب جنس السيارات وهكذا. فهنا أيضا يركب الخيل وهو يركب فرسا واحدا. فزادهم إيمانا، الفاعل ضمير المفعول، زادهم للمسلمين، وهو: إن الناس قد جمعوا لكم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، هذه الآية من أدلة القائلين أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه هنا قوى يقينهم وثقتهم بالله. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. ومعنى حسبنا الله كافينا الله، كافينا الله وحده فلا نخاف غيره. ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله، وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، بنعمة من الله وفضل الأجر، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس. ذلكم مبتدأ، والشيطان خبره، وما بعده استئناف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون، يخوفكم أولياءه وهم الكفار. يعني هنا يخوف المؤمنين أولياءه، فالمفعول الأول محذوف، يخوف المؤمنين أولياءه، ويدل عليه قوله: فلا تخافوهم، فلا تخافوهم. وقراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: يخوفكم أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، والمعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش. فالمفعول الثاني على هذا محذوف. إذن هنا مفعولان، على أحد التفسيرين حذف المفعول الأول، وعلى التفسير الثاني حذف المفعول الثاني. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. القراءة التي عليها التفسير: ولا يحزنك، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لذلك قال: وقرئ بفتح الياء وضم الزاي، ولا يحزنك، حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزنه. ولا يحزنك، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم المنافقون والكفار. طيب، هذا المعنى تكرر في القرآن الكريم كثيرا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني المفهوم القرآني، إذا أديت واجبك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي عليه الصلاة والسلام بين أم لم يبين؟ بين. بذل جهده أم لم يبذل؟ بذل. ذهب ودعاهم؟ ذهب ودعاهم، وبذل كل الأشياء في سبيل دعوتهم، مع ذلك لم يؤمنوا. إذن هنا المرض فيهم. فهذا إذا كان الأنبياء لم يؤمن بهم جميع أقوامهم، أليس من السفاهة أن يتصور أحد الناس أنه يمكن أن يؤمن جميع الملاحدة في هذا الوقت؟ هذا سفاهة إذا كان الأنبياء لم يؤمن بهم جميع أقوامهم. إذن الذين لا يؤمنون، طالما أن الحق واضح وأن الحق مبين وأن الحق ظاهر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. من أجل 4-5 ملاحدة تسب داعية إلى الله، هذا والله تطفيف في الميزان. تلك إذن قسمة ضيزة. الآن في نغمة جديدة يحملون علماء المسلمين ودعاتهم مسؤولية وجود الملاحدة. الملاحدة موجودين من زمن نوح عليه السلام أم لا؟ ابن نوح من كان؟ من ابن نوح؟ ماذا قال لأبيه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا كان ابن نوح عليه السلام ما أسلم، فمن هذا الذي يزعم أن لديه من البراهين ومن الآيات ومن الحجج ومن الأدلة ومن وسائل الإقناع ما يستطيع أن يقنع به جميع الخلق؟ هذا سفسطة. لذلك الآن الحق واضح، ما في أحد يتحمل مسؤولية الملاحدة. مسؤولية الملاحدة على أنفسهم، هم يتحملون مسؤوليتهم، وهؤلاء يسألون يوم القيامة عن دينهم. من حكم الله عز وجل أن التدين ابتلاء واختبار، ولا يورث التدين ميراثا. التدين الحق لا يورث، التدين الباطل يورث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن إسلام المرء وإيمانه ابتلاء شخصي لا يورث. أما الكفر يورث، اليهودية تورث، النصرانية تورث، يربى على شيء ويمشي عليه. الإسلام ابتلاء شخصي، قد إنسان ينشأ في بيئة مسلمة لا يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليكون دخوله في الإسلام من نفسه، لأن الجزاء والعقاب متعلق بالشخص، ليس متعلقا بأبيه ولا بأمه، متعلق به. فهذا يوم القيامة يسأل عن نفسه، وهكذا سائر من ضل. الأسباب الجانبية لا تكفي لعدم لوم الإنسان. ماذا يقول؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، ماذا قالوا؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو شاء الله، قالوا لو هدانا الله لهديناكم في آية أخرى. آية ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أيضا الآية حديث النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. يعني التابع يأثم، ليس فقط أنه المتبوع هو الذي أضله يحمل الوزر وزره وهو يسامح، المضل يحمل وزر الإضلال والمضلل يحمل وزر ضلاله أيضا، فكل إنسان يتحمل مسؤوليته. فنحن الآن نغمى عند بعض الشباب يصرفون تبعة الضلال عن الضالين عن المضلين، يلصقون التبعة بمن؟ بالعلماء والدعاة والساعون في سبيل الله. هذا باطل، هذا الكلام هذا جور، هذا ظلم، هذا عقدة نقص، هذا سفه، هذا انعدام عقل وفكر وروية. لما تحمل طالما أنك أنت تدرك الفرق؟ لماذا لا تكون أنت المنقذ إذا كنت أنت ترى أن هؤلاء هم الذين أفسدوا هؤلاء؟ طيب أنت ماذا تفعل؟ صار الفرض العيني عليك. إذا كان من يقوم بالفرض الكفائي لم يتقنه بزعمك وأنت أتقنته نظريا، إذا توجب عليك عمليا، قم بدورك، أنت المسؤول الآن. الذين يشنعون على أهل العلم والفضل يتعلق بهم الآن فرض عيني أن يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل. طالما أن من قام بالفرض الكفائي لم يقم به صار عينيا على من رآه غير متقن له. فأرونا، تفضلوا، هذه شوارع اسطنبول مليئة، تفضلوا، بسم الله، ادعوا إلى الله، أنقذوا الخلق، لا تأتوا إلى المساجد، لا تدعوا إلى الله في المساجد، اذهبوا ادعوا إلى الله في المقاهي التي يملأها الشباب، ادعوا إلى الله في أماكن الفساد التي يملأها الشباب، ادعوا إلى الله تعالى في المطاعم التي يملأها الشباب، اذهبوا هناك، مفتوح المجال، ما أحد لا عكر عليكم ولا منعكم ولا شيء، مفتوح. لا تأتوا إلى المساجد تزاحموا المشايخ والعلماء وتصدون عنهم، اذهبوا هناك، مفتوح المجال لكم، وأولئك يقبلونكم هناك. فهذا أنواع من الإرجاف، هذا من ممن يقول إن الناس قد جمعوا لكم، هذا نوع من المرجفين المفسدين في المجتمع وفي الأمة، لا يعملون شيئا ويشوشون على كل عامل. هؤلاء الناس أتينا من قبلهم، أتينا من قبلهم في شؤوننا كافة، من لا يعملون ويشوشون على كل عامل في كل مجال، أتينا من قبلهم، فهذا الثغر ينبغي أن يسد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، لن يضر الله شيئا، كفرهم لا يضر الله تعالى شيئا لكن يضرهم ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ما هنا كافة، والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج لهم ليكتسبوا الإثم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي نمهلهم. وأن مفعول يحسبن، وما اسم أن، فحقها أن تكتب منفصلة. خير الخبر، إذن يمهلهم الله تعالى ليزدادوا إثما في حياتهم، ولهم عذاب مهين في آخرتهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أيضا حتى يميزه في علمكم أنتم، لكن هم عند الله متمايزون. الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها، هو خيرا هو فصل، يعني ضمير فصل، وخيرا مفعول ثان، والأول محذوف. لا يحسبن البخل خيرا لهم. سيطوقون ما بخلوا به، أي يلزمون إثم ما بخلوا به. وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه، يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع ثعبان، ثعبان نوع من الثعابين يلف حوله. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية. لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخطب أو غيرهما، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن، أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. وهذا أيضا من استفه في فهم الكلام، من بلاغة القرآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيصرف الإنسان ذهنه عن الصدقة والترغيب بها والحظ عليها، ويصرف طاقته الذهنية إلى اللفظ والقرض والفقر والدين والدائن والمدين. هذا السفه لفظي، سببه عدم تذوق البلاغة، هذا إذا كان يعني ليس متعمدا في الكفر. فهذا يقع الآن كثيرا جدا جدا في عصرنا الحاضر. ابتلينا في وسائل التواصل المبتدعة، وهي بدعة ما ندري من أي أنواع البدع، هي حسنة سيئة أو فيها الأحكام الخمسة، ابتلينا أن اللغة العامية صارت مكتوبة. اللغة العربية لم تكن تكتب بالعامية قط، منذ أن بدأ التغريب وصيحات التخلي عن اللغة العربية صيحات كتابات اللغة العربية بالأحرف اللاتينية، وصيحات كتابة اللغة العربية بالعامية وترويج اللغة العامية، لم يحصل أن كتب كتاب أو نشرت جريدة أو مجلة أو كان يتخاطب الناس رسميا في الأوراق بالكتابة العامية. يعني حتى الناس لما يكتبون في تجاراتهم، في معاملاتهم، في رسائلهم، يكتبون بلغة أقرب إلى الفصحى. طبعا فصحى مكسرة نعم، فيها أخطاء نعم، فيها لحن، فيها تحريف نعم، لكن لم يكن اللغة العامية صرفة. الآن في وسائل التواصل صار الناس يكتبون بالعامية، صار بعض الناس يعني يعرفون بأنفسهم أنه مثقف وأنه متعلم وأنه خريج كذا وأنه مهتم بكذا وباحث في كذا، صار يكتب أيضا بالعامية. نشأ جيل يقرأ بالعامية فصار عقله عاميا، هذا لن يتذوق بلاغة القرآن، لن يتذوق بلاغة الأدباء قبل بلاغة القرآن. هذا إذا أعطيته كتاب أدبي لا يتذوقه، مثل إنسان ذهبت حاسة الذوق من لسانه تطعمه أطيب الفاكهة لا يعرف معناها، تأتي بقصيدة من بدائع الشعر من عيون الحكمة يقرأ ويقول لك شو يعني ما فهمنا شيء، معنى بديع جدا عظيم جدا دقيق جدا لطيف جدا، ما يفقه، لا يستمتع به، لا يفهمه. مثل هذا الإنسان كيف يتسلط على نصوص القرآن؟ كيف يتسلط على نصوص السنة؟ كيف يتسلط على عبارات الفقهاء والأئمة؟ هذا إنسان نقول له اذهب يا أخي إلى الجريدة، حل الكلمات المتقاطعة، أنت هناك مكانك، ليس مكانك أن تناقش في علم. فصار عندنا فريق من الشباب فهمه عامي صرف، لا يفهم لا مجاز ولا استعارة ولا كناية. هذا أقول لكم عن تجربة، سواء تجربة لفظية تتكلم مع إنسان بأسلوب عربي صحيح ما يفهم المجازات لا يفهم الكنايات، أو في الكتابة تكتب شيئا فيفهم شيئا آخر. هؤلاء ليسوا أطفالا وليسوا مراهقين، هؤلاء يعني كبار في السن، فوق 30 فوق 35، لكن هذا النمط الثقافي، هذا هو. بعضهم طبيب دكتور، بعضهم مهندس، مع الأسف بعضهم طالب علم شرعي، طالب علم شرعي يعني مفروض أنه درس النحو درس، لكن عامي التفكير عامي الفهم. هذا مأزق، نحن الآن في بداياته، رغم كل المساوئ التي نراها ونشعر بها ونحسها، لكن مع ذلك ما زلنا في البدايات، بعد بضع سنين سيكون الأمر كارثيا. لذلك رضي الله عنكم تعودوا الأسلوب العربي الرصين. في المدارس كان يوجد مادة اسمها مادة التعبير، أسلوب عربي رصين، تستعمل ألفاظ رصينة، تستعمل عبارات رصينة، عبارات بليغة، طعم كلامك بالمجاز. طبعا لا للتقعر، انتبه هنا فارق، بعض الناس يتقعر في اللغة، يتصنع، دع التصنع جانبا ودع التقعر جانبا، إنما حاول أن تتمرن على لغة عربية صحيحة فصيحة بليغة سليمة قريبة بهذه الأوصاف. هذا يحتاج تدريب، يحتاج إلى تدريب. أما إذا كنا نترخص بالكتابة بالعامية، متى سنكتب؟ فمتى سنفهم؟ فكثير من المقالات الآن تكتب بهذا الأسلوب العام الرخيص، فإذا كتبت مقالة بأسلوب رصين وجدت الاعتراض عليها بذلك الفكر العام. في أمثلة كثيرة، فيعني الكلام الساسة كلام رصين ينبغي أن يكون. الشخص السياسي ما يخاطب أطفال سنة سادسة في الابتدائي، الشخص السياسي لما يتكلم من يخاطب؟ يخاطب نخب المجتمع. لما يكون عقول نخب المجتمع بعقول الأطفال بمفاهيم الأطفال هنا، فأقم عليهم مأتما وعويلة. فنحن الآن أمام تحدي كبير جدا، نحن الآن في بداياته كما قلت، بعد بضع سنين سيدمر هذا الدماغ في فهم اللغة سينتهي. هذا فعله هذه الأجهزة ما لم تفعله قوى الدول، دول كانت استعمارية تقيم مؤتمرات كاملة لكيف نبدل اللغة العربية، كيف نجعل اللغة العربية لاتينية، كيف نجعل العرب يتكلمون العامية، وكل ذلك فشل. هذا بدءا من الثلاثينيات، يعني قبل 80 سنة، والأربعينيات قبل 70 سنة، قبل 60، قبل 50، هذا كله فعل وفشل. فجاء هذا على حين غفلة من أهلها، فجاس خلال الديار فنزع من الناس ما كانوا يظنون به. كان الناس يظنون أن يكتبوا بالعامية، هذا القلم ما كان يعرف أن يكتب بالعامية، صار هذا القلم عامي، صارت اليد عامية، صار الدماغ عاميا، صار الفهم عاميا. نعم، ما الذي أوصلنا إلى العامية؟ أين خرجنا؟ نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ففهم عامي انتقل من موضوع الصدقة والإحسان والمجاز إلى المعنى الظاهري، وأن المقرض يكون غنيا والمقترض يكون فقيرا. وكثير من الشبهات حول النصوص الشرعية من القرآن الكريم من السنة المطهرة التي يلقلق بها بعض الناس هي من هذا النوع من التفكير، من هذه الطريقة اليهودية في فهم نصوص الكتاب والسنة. سنكتب ما قالوا، أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. تكرر هذا المعنى في التفسير كثيرا، أن ما فعله أجداد بني إسرائيل نسب إلى المخاطبين به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم راضون به، فمن كان راضيا بشيء ينسب إليه. الذين قالوا صفة للذين وليس صفة لعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الآية رد عليهم، لأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد، وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. يعني يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقربان وتنزل نار من السماء فتحرقه. هذه كانت علامة أنبياء بني إسرائيل. فقال الله تعالى لهم: هناك رسل جاءوكم بمثل هذه البينة، وبعدما جاءوكم بمثل هذه البينة قتلتموهم، لم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأثي بغيره. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الحياة الدنيا هي دار عمل وليست بدار جزاء، فإن وجد فيها جزاء أو وجد فيها عقاب فهذا ليس بمطرد. الجزاء مثلا، بعض الناس يقول لك: يا أخي هؤلاء الظالمين معقول أنه ما يأتيهم جزاء؟ الجزاء أين مكانه؟ دار الآخرة. بعض الظالمين الله يري الناس عقوبتهم في الدنيا أو بعضا من عقوبتهم، هذا منحة من الله تعالى ليس هو الأصل. الأصل أن الجزاء على الخير والعقاب على الشر مكانه في الدار الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك المسلم لا يطلب أجره في الدنيا. إن حصل لك في الدنيا نعمة من الله تعالى الحمد لله، أما أن يقايض الله في الدنيا فهذا ليس من شأن المسلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح أي نحي وأبعد، لكن هذا اللفظ من بلاغته زحزح، هذه هي الزحزحة، يعني هو الإبعاد لكن مع ليس بالسهولة، فهو زحزح عن النار زحزحة، نحي وأبعد عنها إبعادا. وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم، خطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سببها قول اليهود: إن الله فقير، وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. إذن الحرب الإعلامية على المسلمين داخلة في هذا. لتسمعن، الإعلام أين مكانه؟ سمع. فهذا الأذى أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم، لن يتوقف هذا الأذى، لن يتوقف. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ليس كل ما تسمع أذى تنشره. واحد رآك في الطريق والعياذ بالله فسبك، لا تأتي كل ما تمشي خمس دقائق ترى إنسانا تقول: هذا فلان سبني، قال عني كذا كذا. لا تفعل هذا، سبك خلص، ادفن سبابه في فمه. فالآن في وسائل التواصل أيضا، هؤلاء الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا والذين ألحدوا يسبون كثيرا، يشتمون كثيرا، ما في داعي كل ما تسمع شيئا تعالوا انظروا ماذا يقولون. ادفنهم يا أخي، ادفنهم في أفواههم، لا تبلغ، لا تنشر، لا تنشر شيئا. ليس بعد الكفر ذنب، احفظ هذه القاعدة، ليس بعد الكفر ذنب، إذا زنى الكافر، إذا قتل الكافر، إذا سرق الكافر، هذا أخف من كفره؟ طالما أنه كافر خلاص، ليش تنشر مصائبه؟ لما تنشر مفاسده؟ أنت ستكون بوقا له، هو يريد نشر هذا، هو يفعل هذه الأفاعيل، يقول هذه الأقاويل، يتكلم هذا الكلام كي ينشر. فيأتي بعض الشباب هداهم الله تعالى يتولون نشره. لما تنشر يا أخي؟ قال حتى يطلع المسلم. وإذا اطلعوا ماذا سيكون؟ امضي في سبيلك. لهؤلاء عقبات، هذه العقبات ينبغي أن لا ننظر إليها، لا ننظر إليها، لأنه شيء كثير لو تتبعته لاستفرغ لك وقتك. نحن عندنا مهمة نشر الخير، إذا اشتغلنا بنشر الخير لم يبق لنا وقت للرد على الباطل. الباطل كثير، الباطل يطبق الدنيا، الباطل يوجد جهات كثيرة في العالم تدعمه وتنشره، تأتي ترد كمن يريد أن يحمل ماء البحر فينقله بوعاء. ممكن هذا ماء البحر تنقله بالوعاء من مكان إلى مكان؟ ما يمكن يا أخي. ابني سدا خيرا من أن تنقل الماء بالمكيال. ابني سدا، السد يحتاج إلى بناء، حجر فوقه حجر فوقه حجر يمنع الماء من النفوذ، بعد قليل يصير جدارا تجعل له طينا، صار حاجزا بين هذا الماء وبين هذا الشيء. بعد ذلك هذا الشيء رويدا رويدا يجف وينتهي الماء منه بسبب الجدار الذي صنعته. فنحن علينا أن لا نضيع الوقت فيما تلوكه ألسنة أعدائنا، فيما يفعلونه. علينا أن نستغل الوقت في بناء ذلك الجدار العازل، جدار يعزل بين الحق والباطل، بحيث يصون المسلمين عن ضلالهم. أما نأتي لكل فكرة ضالة، لكل شيء مؤسف، لكل شيء مزعج، لكل شيء مقزز، لكل شيء مقرف ونملأ به أمورنا، شيء لا ينتهي هذا. لذلك ماذا قال الحق عز وجل؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. ما معنى التقوى؟ جعل الوقاية، اجعل تقوى وقاية بينك وبين هؤلاء، فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هنا العمل، العمل أن تبين، إذا بينت الحق هتكت أثار الباطل. بين الحق للناس، والله تعالى يقول وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فإذا أنت بينت الحق للناس وأهل الباطل يظهرون باطلهم، صار امتلاء كل شخص وامتحانه يختار الحق أم يختار الباطل، هذا صار ابتلاء امتحانا. فاشغل نفسك ببيان الحق، أما تتبع الباطل لا ينتهي. فهذا تنبيه من الله تعالى في هذه الآية بعد قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا بينوا للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق الذين أوتوا الكتاب قبلنا، فماذا فعلوا؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي في اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه. وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما، فهؤلاء اليهود نبذوه وراءهم وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون، القراءة التي نقرأ بها لا تحسبن، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الذين يفرحون بما أتوا الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، يعني ظنوا أنه سيحمدهم، وفرحوا بما أوتوا، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه، بما أتوا يعني بما فعلوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني هذه صفة المنافق، يفعل الشيء ويدعي غيره، يتخلف عن الحضور ثم يأتي: والله أنا كنت شديد، يعني كان الموعد ضروري جدا جدا جدا، وربطت الساعة وربطت الهاتف وقلت لهم أني سأذهب وأعددت اللباس المناسب وكذا، لكن سبحان الله ما تيسر، وهو كان في مكان آخر بعيد، لم يكن في بيتي ولا في نائما أصلا. هذا النفاق العملي. أما النفاق العقدي هذا في أمور الأديان والعقائد، يفعلون نفس الشيء لكن في أمر الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالياء وضم الباء فلا يحسبنهم، أسند الفعل للذين يفرحون أي لا يحسبن أنهم، بمفازة من العذاب. ومن قرأ تحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به، وبمفازة المفعول الثاني، وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا تحسبنهم عليهما. عند حفص الأولى بالتاء والثانية بالتاء، وهنا عند نافع الأولى بالياء والثانية بالتاء. ثم قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم بقي للعشاء؟ 10 دقائق. إذن نكمل من الأحرف، أي أنهينا حرف الذال. الدرس القادم إن شاء الله نختم سورة آل عمران، وفيما تبقى من الوقت كنا بدأنا قديما قبل التفسير بمختصر شعب الإيمان ولم نكمله، بقي علينا أواخر ذلك الجزء، فنكمله بعد الفراغ من السورة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حرف الراء، رب له 4 معان: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. الله أكبر الله أكبر، هذا صاحب 10 دقائق، صاحب همة، ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.